بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة الحجاج، أيها الإخوة الزائرون، كنا تكلمنا في درس البارحة عن أن الحج واجب وركن مرة في العمر، ومن زاد فهو تطوع. وعرفنا أيها الإخوة الحجاج أن من أراد الحج فعليه أن يخلص النية لله تعالى في أداء هذا الحج، لا يريد به سمعة ولا يريد به رياء ولا يريد به أن يقال له الحاج، فإن هذه العبادة شرعها الله سبحانه وتعالى لمن استطاع إليه سبيلا، فلا تجب على من لم يكن قادرا ومستطيعا أو كان عاجزا لا يقدر على أداء الحج. أما متى ما توفرت له الزاد والراحلة ونفقات الحج وكل ما يحتاج إليه لأداء نسك الحج، فعندئذ يلزمه أن يخرج للحج وأن يبادر لأداء الحج، كما قال صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا أو راحل ومن ملك زادا وراحلة من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ثم لم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذا الأثر روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا على بعض أصحابه رضوان الله عليهم. ويرى أهل العلم أن له حكم الرفع، لأنه مما ليس للرأي فيه مجال. عرفنا أيها الإخوة أن أي عبادة يؤديها العبد لله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون فيها مخلصا، مخلصا له جل وعلا في أدائها، كما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالإخلاص ضروري وشرط لقبول العبادة. ولذلك من أراد أن يحج ومن أراد أن يؤدي هذا النسك فليكن شأنه وديدنه وليكن نصب عينيه إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، يؤديها إحساسا منه بوجوبها، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا حق لله على العباد، يجب أن يؤدوه مخلصين له، عالمين أن الله هو الذي فرض هذا الحج، وهو الذي يعلم ما عليه العبد من إخلاص ومن صلاح ومن تقوى، وهو الذي يعلم أن هذه العبادة التي يؤديها لا بد أن يكون فيها شرطان: أن تكون خالصة لوجهه، وأن تكون صوابا يؤديها على الوجه الذي أمره الله تعالى، وعلى المنهج الذي رسمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقال جل من قائل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولما سئل السلف رضوان الله عليهم عن معنى هذه الآية قال: لا بد أن يكون العمل خالصا وصوابا، أخلصه وصوابه، أما خلوصه فيكون لله جل وعلا وحده، ولا يشرك مع الله إلها آخر، ولا يشرك مع الله أحدا، ولا يكون هذا لهذا العمل أو ولا يكون في هذا العمل حظا لغير الله سبحانه وتعالى. فليعمل عملا صالحا لله جل وعلا، منذ أن يفكر ومنذ أن يدبر ومنذ أن يخطط لأداء هذا النسك يجعل الله نصب عينيه، وأنه عمل يؤديه لله استجابة لقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالإخلاص ينبغي أن يكون ديدنا الحاج منذ بداية رحلته إلى أن ينتهي ويعود إلى وطنه ويعود إلى أهله، وهو واضع في حسبانه أن يؤدي هذا العمل لله تعالى، ولا يتطرق إليه شك ولا شرك ولا رياء ولا سمعة. هذا أول الشروط التي ينبغي أن يضعها العبد نصب عينيه، وأن تكون ديدنا، وأن تكون مصاحبة لعمله، وأن تكون غالبة على عمله فيؤدي هذه العبادة موقنا بأنها لله، وأن الله هو الذي أمره بها، وأنه يؤديها تطلعا لثواب الله ورجاء رحمة الله ورجاء قبولها من الله سبحانه وتعالى. فالإخلاص جوهر العمل، والإخلاص رأس العمل، والإخلاص غاية العمل. ولا ينبغي لك أيها الحاج، وقد من الله عليك بهذا الإحساس وهو الإخلاص لله تعالى، أن يتسرب إلى عملك شيء لغير الله، فإن ما يتسرب من أعمال ومن أفكار ومن نزغات لغير الله تحبط العمل وتبطل العمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى لنا عن ربه جل وعلا قائلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لأن الله سبحانه وتعالى غيور، والله سبحانه وتعالى لا يقبل أن يشرك مع غيره، لأنه هو الإله الواحد، ولأنه هو الإله الخالق، ولأنه هو الإله المانح، ولأنه هو الإله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك لمن أراد الحج ومن رغب في أداء هذا النسك أن يفرد العبادة لله، وأن يخلص العمل لله، وأن يرجو الثواب من الله، لا يتطلع إلى ثناء من أحد، ولا يتوقع مدحا من أحد، ولا تركن نفسه إلى الثناء من الآخرين، بل عليه أن يخلص العمل في سكناته وفي روحاته وفي اجتماعه وفي تفرده، يخلص العمل لله سبحانه وتعالى، ويسأل الله جل وعلا بإلحاح أن يكون العمل خالصا له حتى يفوز بثواب الله، ويجتنب الشرك مع الله في العمل، ويسأل الله تعالى أن يقبل منه العمل، وأن يهيئ له من أمره رشدا فيما يؤدي من أعمال. فالإخلاص ديدنك أيها الحاج، والإخلاص غايتك وهدفك، ولا ينبغي لك أن يتسرب إلى عملك شيء من الرياء. لا تستحسن أن تطلع الناس على أعمالك ليثنوا عليك، ليمدحوك، ليذكروك، فإن هذه كلها سبل يسلكها الشيطان ليفسد عليك عملك. الإخلاص أيها الإخوة الحجاج هو الغاية والهدف، هو المنهج والمسلك، هو الطريق الذي نؤدي به عبادة الله جل وعلا. ولهذا قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، يعني إن أداء مناسك الحج خالصة لله هو العمل المطلوب المرجو. ولذلك أيها الأخ الحاج، وأنت إذا ما تلبست بملابس الإحرام، أول كلام تقوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كلمة الإخلاص، وهذه كلمة التقوى، وهذه الكلمة التي تعبر عن أن ما تقوم به من عمل هو خالص لله جل وعلا، لا يشوبه شيء من أمر الدنيا، ولا يشوبه شيء من إرضاء الناس أو استحسان العمل، استحسان قول الناس، أو صرف شيء من هذه الطاعة لغير الله. فإذا حققت الإخلاص لله تعالى في العبادة، وفكرت في أن تخرج من بلدك وتيمم شطر بيت الله لتأدي هذا العمل الذي فرض الله، وتكون من عباد الله الذين جاءوا ليشهدوا هذه المنافع، ليشهدوا منافع لهم، وأول هذه المنافع هي إخلاص العمل وتحقيقه لله سبحانه وتعالى. بعد ذلك، لتعلم أيها الأخ الحاج أن أداء مناسك الحج قد يختلف عن أداء سائر العبادات والطاعات، لأن غالب العبادات يؤديها الإنسان بجسده، يؤديها الإنسان بعمله، لا يحتاج فيها إلا العمل. فالصلاة تصليها قائما وقاعدا، لا يحتاج فيها إلى مال ولا إلى مؤونة. والصوم لا تحتاج فيه إلى المؤونة ولا إلى المال، بخلاف الحج. فإن الحج عبادة مالية وعبادة بدنية. العبادة البدنية تتجلى في السعي وفي الخروج وفي السير وفي الصعود وفي النزول، ويمكنك أن تؤديها بجسدك ولا تحتاج فيها إلى غير قدرتك. أما السفر والنزول والغياب عن البلد والمؤونة لمن خلف من أهل وولد والاستعانة بالمال لقضاء أعمال الحج كالسفر والسكنى والنزول والنفقة والطعام والشراب، فكلها تحتاج إلى المال، تحتاج إلى المال لتغطي به حاجتك ونفقتك. ولذلك كان المال جزءا من أعمال الحج. هذا المال الذي يلزمك أن تؤديه وتستعين به لأداء نسك الحج، هذا المال احرص أيها الحاج أن يكون حلالا، وأن تكون النفقة حلالا، وأن يكون المال مصدره حلال لتستعين به وتصرفه في واجب هذه الواجبات وفي هذه الأعمال الصالحات حتى يقبل الله منك هذه الطاعة وهذه العبادة. وعليك أن تكون يقظا متنبها من أول يوم تخطط فيه لأداء النسك ولأداء الحج أن المال الذي تجمعه لهذا الغرض لا بد أن يكون حلالا، لا بد أن يكون طيبا، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ونبه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى ضرورة حلال المال وطيب المال ونظافة المال، فقال: ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يعني يرجو أن الله يجيب دعاءه. يا رب يا رب. لكن يقول صلى الله عليه وسلم: ومأكله حرام، ومطعمه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجيب له؟ كيف يستجيب الله دعاءه وفيه هذا الكم من الحرام؟ ولذلك حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نطيب نفقتنا وأن نطيب رزقنا وأن نطيب مأكلنا، وإلا فالله لا يستجيب لنا. أي جسد نشأ من حرام فالنار أولى به. ولهذا طيب المكسب وطيب الرزق وطيب العمل شرط من شروط قبول الحج. ومن أراد أن يحج فليجنب ماله ومكسبه من الحرام حتى يكون عند الله مقبولا. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أراد الحج ووضع رجله في الغرز وركب الدابة ونادى: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. فإن كان ماله حلالا أجابه وردت عليه الملائكة تقول له: لبيك وسعديك، مالك حلال ونفقتك حلال ورزقك حلال. أما إذا كان على خلاف ذلك فتقول له وترد عليه: لا لبيك ولا سعديك، لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام ورزقك حرام ومكسبك حرام، فأنى يستجاب لك؟ ولهذا ينبغي لنا معشر الحجاج ونحن نريد أن نؤدي نسك الحج الذي وعدنا الله تعالى أننا إذا أديناه أداء كاملا وفق ما أراد الله جزاؤه الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فطيبوا مكسبكم وطيبوا أموالكم واحرصوا على أن حياتكم التي تعيشون أن تكون مبنية على أكل الحلال، على الاستفادة من الحلال، على الاستزادة من الحلال، على الإنفاق من الحلال وفي الحلال، حتى يرضى الله عنكم ويقبل منكم وتؤدون مناسك الحج وتعودون كيوم ولدتكم أمهاتكم. فلا ينبغي للحاج أن يخرج لأداء النسك وجيبه ملوث بالحرام وماله ملوث بالحرام ورصيده الذي ينفق منه ويكسب منه من الحرام، ومن كان هذا ديدنه فالأولى له ألا يحج، لأن ما حج ولكن حجت العير، ولأنه عندما يتعرض للمواقف الطيبة يصد الله عنه ويصرف عنه ولا يقبل منه ويقال له مالك حلال ونفقتك حلال فكيف يستجيب الله منك. هذه نقطة جديرة بالاهتمام وبالاعتناء وبالتقدير عندما نريد أن نؤدي مناسك الحج. وليس معنى هذا أنك لا تحج، لا، وإنما معناه أن جدد حياتك بفعل الخير بالمكسب الطيب بالعمل الصالح بالمال الحلال بيعك وشراؤك استثمارك انفاقك دخلك رصيدك كله ينبغي ان يكون من الحلال. فان كان ذلك بفضل الله هنيئا لك في اداء مناسك الحج، فان الله فرض علينا الحج وأمرنا بالحج لكي ندنو منه ونقرب منه ونسأله فيستجيب لنا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا ويوفقنا لما يحب ويرضى. هذا ما ينبغي لنا أن نعرفه من هذا الشرط المبارك، من هذا الشرط الهام، من هذا الشرط الذي لا مندوحة لنا من معرفته، المال الحلال. أما من خرج يريد الحج وغرضه نهب الناس وسرقة الناس وأكل أموال الناس بالباطل والمراوغة والتدليس والسرقة، فهؤلاء الأولى لهم ألا يحجوا، لأنهم إن فعلوا كان الإثم عليهم مضاعفا ورد الله عليهم العمل ولم يقبل منه شيئا. وإلى أن نلتقي في موعظة أخرى إن شاء الله نكمل ما بدأنا الحديث فيه من شرائع الحج، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.